لأنه لم ينزل لطائفة محددة ولا لجنسية معينة ولا لزمان أو عصر محدد، وإنما هو لكل العصور منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له اقرأ باسم ربك وقرأ باسم الله، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة، وإلى أن تقوم الساعة. والقرآن الكريم حاكم في الأرض وفي السماء، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، الكلام الذي شاء أن يكون كلمته الأخيرة في التشريع إلى البشر، جميع البشر، إلى ما قبل قيام الساعة. إن هذا القرآن يهدي هداية شاملة، هداية كاملة، هداية مستغرقة لكل ما يسمى هداية، أهدى أعلى أقوم. ولذلك إذا نظرنا إلى كون القرآن أقوم، فإننا سنتحدث اليوم عن أمر من الأمور التي جاء بها التشريع الإسلامي في التيسير على البشر. يقول الله تعالى في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات وما أكثرهم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اسمع، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، إذا رب العالمين يعلم ضعفنا فأراد بهذا التشريع أن يخفف عنا، ولذلك نحن لسنا في حاجة إلى تخفيف أحد. القرآن خفف والسنة خففت، بل قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. حرج أي شيء يوقعك في الحرج، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها من التي جعلتها نصا قطعيا يقينيا في العموم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أدنى أدنى أدنى أدنى حرج لا يوجد في الدين، أمر عظيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كما قال الله تبارك وتعالى عنه: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. لما تنظر الله في الإعراب النحوي عطف بيان أو بدل، رسولا أنزل، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا منصوبة، إذن هي على البدلية كأنه قد أنزلت إليكم رسولا، كأن القرآن هو محمد ومحمد هو القرآن، مع أن محمد رجل مخلوق من بني آدم والقرآن كلام الله غير مخلوق. إذن فما المعنى؟ قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم. فسن، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل ما في السنة موجود في القرآن، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. السنة تطبيق عملي كامل، السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، أخلاق النبي وشمائله من القرآن الكريم. ولذلك قالت السيدة الصديقة بنت الصديق الفقيه بنت الفقيه عائشة رضي الله عنها، قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. إذن حتى الشمائل والأخلاق قرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فالقرآن الكريم جاء تطبيقه في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول قرآن وسنة، لا نستطيع أن نفسر القرآن بدون السنة، لأنها وحي من عند الله عز وجل. والمعركة المستعرة الآن للقضاء على السنة من بقايا الشيوعيين في البلاد، ولا أسميهم إلا بهذا الاسم، بقايا الملاحدة، ماتت الشيوعية في بلادها وبقي هؤلاء يريدون أن يضربوا الإسلام، فلا يستطيعون أن يتكلموا عن القرآن، لأن الكلام عن القرآن كفر قطعي. سيتكلمون عن السنة، لأن الأمر قد يظن أن السنة نظرا لأن فيها صحيح وضعيف ومشاكل ذلك، أن عندهم مندوحة، يخفون بها إلحادهم وكفرهم سلمنا الله وإياكم، فلا تسمعوا لهؤلاء، وإن كان فيكم سماعون لهم فلا تسمعوا لهؤلاء المجرمين الذين يريدون القضاء على السنة، لأن القضاء على السنة سيجعل القرآن بعد ذلك لا نستطيع أن نفسره أو تتدخل الأهواء في تفسيره فاحذروا. فالرسول الذي جاء بالتيسير، ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم حينما يبعث أحدا لتعليم الناس يرسل أبا موسى الأشعري ومعاذا ابن جبل إلى اليمن فيقول لهما يسرا انظر ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا واتفقا وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث في البخاري انظر، ولذلك البخاري يترجم بباب عن تيسير الدين والأمر بالتيسير، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، بكلم اثنين أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وتطاوعا اتفقا ولا تختلفا. والإمام النووي في شرح هذا الكلام يقول يسرا، ولا كان يكفي أن يقول يسرا، ولكن ولد لأنهم لو يسر مرة واحدة أو مرتين ثم شدد وعسر فقد أتيا بالتيسير. يبقى أنا أتيت بالتيسير، قال لي يسر يسرت، يسرت في 10 حالات وشددت في 10، لكن حينما تأتي في مفردة واحدة وتشدد على الناس تكون قد وقعت في المخالفة، لأنه قد نهاك عن التعسير، يسر ولا تعسر. ولذلك يقول إنما بالصحابة بعثتم، وهذا أمر جميل أننا مبعوثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتوفاه الله بالنسبة لزمانه وقد توفاه بالفعل، فمن الذي سيقوم بحمل القرآن والسنة وتوصيل الدعوة إلى سائر الأنام؟ الصحابة ومن بعد الصحابة حملة الأمانة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. ويقول هذا الكلام في واقعة عجيبة، رجل أعربي دخل فبال في المسجد، والله أنتم تحفظون هذا الحديث جيدا، ومع ذلك لو جاءكم أحد الجهال ودخل في المسجد لا ليبول ولكن صلى بحذائه، أنتم وغيركم ستقومون بضرب هذا الرجل حتى تتكسر أضلاعه لو صلى، مع أن السنة أن يصلي الإنسان في نعليه، ولكن حتى لا يؤذي الفرش يجب عليه أن يخلع حذاءه، ولكنه لو صلى هكذا هيضر بس الفرش بشوية تراب أو طين، شيء بسيط من الممكن أن تتجاوزوه بعد ذلك، ولكن هل ستصبروا على هذا الأمر؟ شكاوى مستمرة من دخول بعض السوريين وغيرهم إلى المسجد عندنا من أجل أن يدخلوا دورة المياه، والناس زعلانة، هذا أمر خطير. أنا معكم أن هذا أمر شديد وفيه تلويث للمسجد وما شاكل ذلك، ولكن انظروا إلى فقه الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الرجل فبال في المسجد، بال في المسجد فقاموا عليه فقال لا تزرموه عن بولته، سيبوا الرجل تحبسوا عليه بولته تجيبوا له مرض، اصبروا ده مسجد ده بيت ربنا، تقام الحروب من أجل هذه العملية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ والحديث ده بنقوله ومشايخنا بيقولهن وأهلنا بيقولهن وأبائنا بيقولوا مشهور جدا ومحفوظ، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. فهل نحن التزمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتأسينا بقوله وبفعله وخففنا على الناس بالفعل؟ إن هذا الدين الذي أنزله الله عليكم يفش وليس بعسر، ولذلك يقول ولن يشاد الدين احد الا غلبه ساوغل فيه برفق. ولذلك يقول صلى الله عليه واله وسلم مبينا عظمه هذا الدين انه يسر، وليس الدين نفسه يسر وليس، فسدده وقاربه، سدد يعني حاول تنفذ اللي امرت به 100%، زي اللي ماسك السهم وهيضرب فيسدد يصيب الغرض يصيب الهدف ده التسديد. طب ما قدرتش تسدد لضعفك، امكانياتك ضعيفة، قارب، مش لازم تضرب الهدف بس ما تضربش عكسه، ما يبقاش الهدف هنا تضرب انت هنا، لا، قارب، يبقى قربت من الهدف فسدده وقاربه. انظر الى سدد يعني صيب الهدف، ما قدرتش تصيب الهدف، قارب يا اخي، اقترب من تسديد الهدف وابشره. ومع هذا مع انا ما سددتش الهدف ده انا اقتربت، ابشره، بشره ولا تنفره. ولذلك لما كان الدين كذلك كانت تنقع بإحدى القواعد الخمسة التي استنبطها الفقهاء من مقاصد التشريع العظمى وقام عليها الفقه الإسلامي، من ضمنها المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وجاءت بمعاني كثيرة، رفع الحرج وما شاكل ذلك، واطلعت على رسالة الدكتوراه قد كده في رفع الحرج. رفع الحرج مسألة ليست سهلة، دي عظيمة وثق. والفقيه الحقيقي ليس الذي يشدد على الناس، الفقيه ليس الذي يحرم على الناس ما لم يحرمه الله، ولكن الفقيه الذي يستطيع أن يأتي للناس بالرخصة الشرعية للتيسير على الناس. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لما كان ديننا قائم على هذا الأمر العظيم نظرنا، فإذا الحج الذي هو نحن الآن في أشهره، الحج الذي نحن الآن في أشهره عامر ومليء. لو أردنا أن نطبق قاعدة التيسير ورفع الحرج في الحج سنجد أمورا عجيبة. فاسمحوا لي أن أذكر لكم أمورا سريعة، وإلا فلو توسعنا سنتحدث عن مناسك الحج كلها. فالحج في بدايته هكذا، بداية الحج قسمه إلى ثلاثة أنواع من المناسك: حج قران، أن تقرن الحج مع العمرة بإحرام واحد وتلبية واحدة، فلا يخرج الإنسان من الإحرام ولا يحل من إحرامه إلا بعد أن ينتهي من النسكين معا، وهو شديد، هو الذي حجه الرسول صلى الله عليه وسلم، حج القران. ثم حج الإفراد، أن تفرد الحج فقط، وهذا يكون لأهل البلد الحرام ومن اعتمر قبل ذلك. وهناك النسك الثالث هو أفضل الأنساك وأيسرها وأسهلها، حج التمتع. حج التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، وإن كانت هذه الآية من تمتع يعني ضم الحج والعمرة معا، وهذا ينطبق على القران وعلى التمتع. ولذلك قال فما استيسر من الهج. انظروا إلى التيسير منذ البداية ثلاثة أنساك وأنت مختار، هذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان البعض يقولون إن حج التمتع قد نسخ النسكين الآخرين. المهم أنه منذ البداية في تيسير عليك في الاختيار. قضية الاختيار موجودة في أمور كثيرة. على سبيل المثال، لو أتى الإنسان محظورا من محظورات الحج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، سبحان الله، أعطاك اختيارات، لم يلزمك بشيء واحد، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. رب العالمين حرم عليكم الصيد وأنتم حرم. طيب من قتل الصيد واصطاد وهو محرم ماذا عليه؟ فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، او كفارة طعام مساكين، او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. اذا تخيرت للتيسير، لان الحج شعيرة او ركن من الاركان فيه مشقة، افضل هو فيه مشقة سفر. وتخيلوا السفر الان بالنسبة لكم سفر ومتعب الحج، وانتم الان تركبون طائرة وتتحركون في سيارات وتكييفات وما شاكل ذلك، والحج شاق، فما بالكم بمن كان يحج قديما أيام لم تكن هناك طائرات ولا سيارات ولا تكييفات ولا شيء من هذا القبيل في تلك الصحراء الشاسعة. ولم تكن المملكة العربية السعودية قد أنعم الله عليها بالمال الوفير كالآن، وإنما كانت فقيرة، فكان الحج شاقا وصعبا على الناس. تخيلوا حينما حج أجدادنا كيف كان، كيف حج أجدادنا قبل اكتشاف البترول، كيف كان الحج أمر صعب. انظر، لأنه صعب ومشقة جعله رب العالمين في العمر مرة واحدة. يعني الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أنت تجددها باستمرار، جدد الإيمان وباستمرار تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة في اليوم خمس مرات، في اليوم والليلة خمس مرات، غير الصلاة، يعني نتكلم عن صلاة الفرائض. الصيام في العام مرة، شهر رمضان. الزكاة كل سنة، وهناك زكاة تخرج كلما أخرجت الأرض. طيب الحج مرة واحدة في العمر، ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فخرج له رجل وقال يا رسول الله في العمر مرة واحدة، يعني مرة أم على التكرار؟ بيسأله أفي كل عام يا رسول الله نحج؟ فسكت النبي فسأله ثلاث مرات، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. لو كل سنة على المستطيع يبقى الامر شق عليك وصعب. تخيل الان نحن في زمان ما يقدرش الانسان فيه يروح يسافر الا بالتحايل عشان يحج كل سنة، لازم يتحايل والا يقدم لقرعة، حتى شركات السياحة فيها قرعة وما شاكل ذلك، كان يبقى الامر شكله ايه. قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. اسمعوا يا طلاب العلم، اسمعوا ايها الناس، ذروني اتركوني ما تركتكم. سكت اسكتوا ليه؟ فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بامر فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي تجتنب، لكن الأمر تأتي منه ما استطعت. ثم الحج الذي في العمر مرة للمستطيع، للمستطيع فقط. يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع؟ لأنه يحتاج مال ويحتاج جهد. للأسف كثير من الناس يحاولون بقدر الإمكان أن يحتالوا من أجل أن يحجوا، يحتال لدرجة أنه من الممكن أن يرتكب آثام ويزور ويقع في أخطاء. طاعة الله لا تنال بمعصية الله. ياخد تأشيرة مش عارف إيه من أجل إيه، ياخد تأشيرة إيه من أجل إيه، ويدفع رشوة إيه عشان ياخد تأشيرة رجال أعمال، وياخد هذا الكلام لا يبوس في دين الله عز وجل. لا تتحايل. طاعة الله، أنت رايح تحج طاعة لله، لماذا تحتال؟ لماذا تدفع رشوة؟ الله غني عن الرشوة. رب العالمين قال لمن استطاع. أنا قدمت، ما جاش دوري في القرعة ولا في شركة السياحة ولا شيء من هذا القبيل، لن يشأ رب العالمين، خلاص مفيش علي شيء. التحايل لا يجوز. كثرة المتحايلين، وكثرة المتحايلين تمنع أصحاب الحق من الذهاب إلى حقه أو أخذ حقه. هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. وللأسف يفعل ذلك بعض الذين يبالغون في التعبد. يا أخي طالما بتبالغ في الذهاب إلى الحج والعمرة، بالغ في اجتناب الحرام، بالغ في اجتناب دفع الرشوة، جانب بالغ في اجتناب التحايل على هذه القوانين، لأنها أعدت لمصلحة الناس، وإلا لو ترك الأمر ملايين ستذهب إلى المملكة، ولذلك المملكة حددت الأعداد التي تأتي، وإلا ماذا ستفعل؟ فإذا هذه من أمور رفع الحرج عن الأمة. فإذا الحج في العام مرة، في العمر مرة، الحج يكون للمستطيع. ثم في أثناء مناسك الحج نفسها ملامح كثيرة جدا تبين عظمة الإسلام في التيسير على الناس، نذكر بعضا منها بمشيئة رب العالمين بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مظاهر التيسير ومظاهر التخفيف على الناس في هذه الرحلة العظيمة التي جعلها رب العالمين لزيارته في بيته، مهما كانت في أصلها فيها مشقة، فإن الطاعة عموما فيها مشقة، الصوم فيه مشقة، ولكن رب العالمين يسر على المريض، يسر رب العالمين على المسافر، فكذلك وجدناه سبحانه وتعالى ييسر على الحجيج. فعلى سبيل المثال، نظرا لأن الأعداد كثيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرنا بشيء ألا نتدافع حتى لا يهلك القوي الضعيف في أثناء الطواف، حتى إن الحجر الأسود الذي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله نهى الناس عن التدافع والتزاحم. فهل التزمنا بهذا الكلام؟ ينهى عمر ابن الخطاب عن إنك رجل قوي يا عمر فلا تزاحم، يمنعه عن المزاحمة حتى لا يضر الآخرين. هل نحن نفعل هذا؟ للأسف تجد الضربات والتزديد الضربات واللكمات كل هذه الأمور حول الكعبة في بيت الله الذي من دخله كان آمنا. أمنوه، من دخله كان آمنا، بمعنى أمنوه، هذا خبر القصد منه ماذا؟ الإنشاء، يعني الطلب. ومن دخله كان آمنا يعني فأمنوه، مطلوب منكم أن تؤمنوه. فهل نحن يؤمن بعضنا بعضا في بيت الله الحرام من تسديد اللكمات والضربات ومشاكل ذلك؟ وإنما القوي يدوس على الضعيف للأسف. هذا أمر من ضمن الأمور التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالتيسير. نجد حينما نتقدم أكثر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من عرفة وكان العدد آلافا وقتئذ حوالي 100,000 كما أحصوا العدد، 100,000، 120,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش 3 مليون ولا 4 مليون ولا شيء من هذا القبيل. ومع ذلك حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت تدافع قال لهم عليكم بالسكينة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن البر، قال لهم إن البر ليس بالإضاع، الإضاع هو الإسراع بالجمل الذي تركبه، يقال اسمه الإضاع، الإسراع، الإضاع، كما قال ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أسرعوا خلالكم كأنهم يركبون مراكب ويسرعون في الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس البر بالإضاء، البر بر الله وطاعة الله ليست بالإسراع، عليكم بالسكينة عباد الله، لا تتدافعوا لأن القوي سيهلك الضعيف. حينما يذهبوا إلى مزدلفة، وبعد مزدلفة سيذهبون إلى رمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي بمثابة صلاة العيد بالنسبة لنا، لأنه لا صلاة عيد على الحجيج، رمي جمر العقبة الكبرى هي تكون في وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد بيكونوا بيرموا الجمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الضعف وكبار السن أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، مع أن السنة أن تصلي الفجر في مزدلفة وتذكر ربك عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال في الدعاء حتى أسفر جدا وظهر النور، أسفر يعني ظهر النور، ثم بعد ذلك دفع إلى منى. أمر ضعفة النساء ومنهم سودة حينما استأذنته، الضعفة والمرضى ومن على شاكلتهم، بأن يدفعوا يعني ينطلقوا من مزدلفة إلى منى حتى يذهبوا ويرموا قبل أن يأتي الآخرون الأقوياء. بعض أهل العلم أجاز لهؤلاء الضعف إذا ذهبوا أن يقوموا بالرمي قبل صلاة الفجر، وهذا قول لبعض الفقهاء، وإن كان الصواب أن رمي الجمرة لا يجوز إلا بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس، السنة أنه يكون في وقت صلاة العيد. نحن لا نتكلم الآن عن الخلافات الفقهية وما شكل ذلك، وإنما نتكلم عن تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. ثم حينما يذهبون إلى هناك، أعمال يوم الأضحى كام؟ 4. اول حاجة بالترتيب حسب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء رمي جمرة العقبة الكبرى، اثنين الذبح النحر، بعد الذبح او النحر ما في يذبح وفي ينحر زي الجمال، بعد كده الحلق، بعد ذلك يذهب الى مكة من اجل ان يطوف طواف الافاضة. عملت اللي عليك، اتطهرت في يوم عرفة، اذهب الى الملك لتزوره في بيته، فتذهب الى هناك وان تكون خلاص، وكما قال الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوف بقى طواف الافاضة. فاذا افضتم من عرفات يذهب بقى ليطوف طواف الافاضة. هذه الاعمال الاربعة بالترتيب اللي قلناه، رمي ثم نحر او ذبح ثم حلق ثم طواف الافاضة. وبعد الطواف بتسعى بين الصفا والمرة ان كنت قارنا او كنت متمتعا، يبقى خمسة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما سئل عن واحد قدم شيئا على شيء الا وقال افعل ولا تحرج ولا حرج. واحد يقول طفت قبل ان ارمي، طاف راح على مكة على طول طاف، يقول له ارمي ولا حرج. واحد يقول له ذبحت قبل ان ارمي، يقول ارمي ولا حرج. واحد يقول له حلقت قبل ان اذبح، يقول اذبح ولا حرج. ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم على شيء الا وقد افعل ولا حرج. اذا رمي جمرة العقبة اللي بيموت في الناس امر متسع. لو ذهب بعض الناس للحلق وذهب بعض الناس للطواف وذهب البعض، الامة الكم مليون هيتقسموا، مش هيكونوا كلهم متجهين الى جمرة العقبة الكبرى. طب وقت جمرة العقبة الكبرى قلنا في الضحى، طيب لغاية امتى الوقت مفتوح؟ مفتوح لليل، يبقى الامر سهل. طب الناس بتموت نفسها ليه؟ ده الامر مفتوح لغاية الليل، يعني ممكن تروح بالليل ترمي طالما ما جاش عليك تاني يوم العيد. ثم التيسير عليك في رمي الجمرات في ايام منى، الناس بتموت نفسها، والبعض يقول لك ارمي قبل الزوال قبل صلاة الظهر. طب اخلي في السنة ليه ان كانت عبادة مؤقتة بوقت؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتها، ما تعملش انت قبله بس اعمل بعده، بعده هذا مفتوح ليس للغروب وانما لليل طالما لم يأتي الفجر، يعني مفتوح الرمي من الزوال اللي هو وقت صلاة اللي هو تزول الشمس عن كبد السماء فتجب صلاة الظهر، مفتوح الامر لغاية قبل فجر اليوم الثاني. طب بتقتلوا بعضكم ليه؟ ويكتب بعض الدعاء حينما مات هؤلاء الناس لا ينكر ولا يبين السنة، والتيسير يكتب يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كنت مع مين؟ هذه الأمور تدل على جهلنا، تدل على خيبتنا القوية. لما الناس في العبادة مش في الجهاد بتموت، يبقى معناه ان احنا ما بنشفقش على بعضنا البعض، ولا بيرفق بعضنا ببعض، ولا بنتعلم السنة، ولا بنتعلم التيسير. الباب مفتوح للتيسير ولكن ليس بهواية ولا بهواك وإنما بالشرع. ويفتي في ذلك المتمكنون من أهل العلم الذين يعلموننا كيف تتنزل الأحكام على الوقائع. وبذلك أيها الإخوة الكرام لو نظرنا إلى بقية الأعمال نجد أن الحج، انظر إلى التيسير، هل ينفع إن أنا أوكلك صلي الظهر بدني؟ لا. ينفع ان اوكلك انك تصوم لي؟ لا. لكن اوكلك انك تحج لي، بس بشرط تكون حجيت عن نفسك. وذلك لما قال لبيك عن شبرمة فقال هل حججت عن نفسك اولا؟ قال نعم. قال اذا فلبي عن شبرمة. اذا معنى ذلك ان الرجل من الممكن ان يوكل الاخر ان لم يستطع ان يحج. سبحان الله، عبادة فيها تيسير عجيب، فلما التجديد من عباد الله. وكذلك رمي الجمرات، مش كل الناس ممكن ترمي، عندي مرضى عندي عجزة، يوكل القوي ان يرمي له، يرمي عن نفسي اولا ثم يرمي عن الاخرين، بس التوكيل له شروط، يعني القوي الذي يستطيع ان يذهب لا يجوز له ان يوكل، وانما لا يوكل الا المعذور. ثم حتى بالنسبة للموظف او للعامل الذي يعمل لخدمة الحجيج يجوز له ان يجمع الرمي في يومين، يعني رمي تاني يوم العيد من الممكن ان يؤجله، يرمي تاني يوم وتالت يوم مع بعض، الجماعة المشتغلين بخدمة الحديد، ومن كان في حكمهم من المعذورين أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقه الحج يبين لك نظرا لماذا الحج بالذات، لأن الحج فيه مشقة عظيمة. فهنا تتجلى صورة التيسير وصورة التخفيف وصور نماذج عظيمة من صور رفع الحرج عن أمة الإسلام في فريضة عظمى كفريضة الحج. هذا في الحج وحده، والأمر متسع، لم أذكر كل شيء، وإنما ذكرت بعض الأشياء التي تدل على غيرها. أيها الإخوة الكرام، دينكم عظيم، وأمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن تيسروا ولا تعسروا، ورب العالمين رفع عن ديننا الحرج، رفع عنا الحرج بهذا الدين العظيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. رب العالمين أذن لنا في أن نتبع ملة إبراهيم في التوحيد، ولذلك الحج مرتبط بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاء الحرج، رفع الحرج هنا قريب جدا من مسألة الحج، لأنه بيتجلى رفع الحرج. كلما كانت العبادة فيها مشقة يرفع، يظهر فيها، وإن كنا في الصيام موجود كيف يرفع الحرج والتيسير على الناس في فريضة الصوم. وكذلك بالنسبة للصلاة، وانظروا إلى فقه المعذورين، فقه المعذور، سلس البول وما شاكل ذلك، والمستحاضة، ستجدون أمورا عجيبة. رب العالمين يسر وأزال الحرج عن كل صاحب حرج. أيها الإخوة الكرام، ديننا عظيم، وإن كنا نحن فينا أخطاء فالعيب فينا، العيب فينا نحن. لكي نصلح أخطاءنا علينا أن نرجع لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعرض أعمالنا، وأقوى أعمالنا القلبية وأعمال الجوارح. القلبية، اعرض قلبك، شوف الحسد اللي في القلب، شوف الحقد، شوف الكراهية، شوف البغض، شوف الأنانية، شوف شوف كل الأمراض اللي في قلبك، اعرضها على القرآن الكريم، لأنه شفاء لما في الصدور. اعرض أعمالك، أعمال الجوارح وأقوال اللسان، على القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم صحح قلبك، صحح بدنك، صحح أفعال أقوال لسانك، صحح حياتك على هدى القرآن وسنة هدى القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك قد تموت اليوم قبل الغد، أو قد تموت غدا قبل بعد غد، قد لا تدرك العيد الأضحى، قد لا تدرك، أو لا أدرك أنا عيد الأضحى. فهل أعددنا العدة والزاد للقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة الكرام، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم صحتكم، فإن الصحة من الممكن أن تزول في لحظة، والصحيح يموت قبل المريض. لا يغرنك شبابك، فإن الشباب يموتون قبل الكبار، وحوادث الطرق كما تعلمون، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يميت الإنسان بالميتة التي يشاءها هو سبحانه وتعالى، من الممكن. كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. ولذلك كان يقول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أصبح الواحد منا فلا ينتظر المساء، فليعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. لا يترك الدنيا فإنها معبرة ومزرعة، لكن ضع في اعتبارك أنك من الممكن أن تموت اليوم قبل الغد. اعمل للآخرة، واعمل للقائك حينما تمثل بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فإنه سيكلم كل واحد منا، ليس بينه وبينه ترجمان كما ثبت في الصحاح. سيكلمك ربك، ما منا من أحد إلا ويكلمه ربك، فاعمل لهذا اليوم، ليس بينه وبينه ترجمان. فماذا ستفعل حينما تسأل عن كل شيء أمام الله سبحانه وتعالى؟ فاتق الله أيها الشاب، اتق الله أيها الشيخ، اتق الله أيها المرأة، اتق الله أيها الفتاة، كلنا التقوى فرض عين علينا جميعا، فرض عين على الجميع. التقوى، اتقوا الله حتى تلقاه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.